ما دمت أنت المنعم علينا والخير جاءنا من عندك نقر لك بالألوهية ونعترف لك بأنك الله الإله الواحد الأحد، لا نتجه في طلب الخير من غيرك ولا نتجه في درء الشر من غيرك ولا نسأل تمام النعم وكمالها إلا منك، لا إله إلا الله. سبحان إله الصالحين ورب العالمين. ليش المغايرة؟ مولاه الصالحين له العالمين، ورب العالمين رب الصالحين. المعنى يا اخوان لما قال إله الصالحين اي مألوههم الذي افردوه بالألوهية، ولا يفرد الله بالألوهية الا الصالحون، ولكن الربوبية الله رب المسلم والكافر والحيوان والشيطان والإنس والجن، ورب النبات والجبال والحشرات وجميعها، رب العالمين جمع عالم. وهنا من فقه عروة رضي الله تعالى قال إله الصالحين ورب العالمين، ثم رب هو الإله ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم كل عائشة والله إني لأعلم حينما ترضين عني وحينما ترضى بي. قال بما تعرف؟ قال إذا كنت راض يقول رب محمد، وإذا كنت راض يقول رب إبراهيم، ثم هو رب إبراهيم ورب محمد ولا لا؟ لكن هنا عروة يغاير بين الألوهية وبين الربوبية، فخص الألوهية بالصالحين الذين لا يشركون مع الله أحدا، وعم الربوبية مع مين؟ مع العالمين. ما قال رب الخنزير ورب الفيل ورب الناموسة والبعوضة ورب الجرثومة التي تجري في جسم الإنسان، رب الشعر ولا لا؟ إذا الربوبية أعم، ولذا فارق عروة وغاير بين صفة الألوهية وصفة الربوبية. نعم. وإذا كان هو إله الصالحين وعروة من الصالحين يعبد الله ويذكره، وإذا كان المولى رب العالمين فالعالم كله في يده، إذا لا تبتغي خيرا إلا من رب الخير، ولا تخاف الشر إلا من يدفع الشر وهو رب العالمين. نعم. الحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال، وسبحان الله تنزيه لله عن صفات النفس كلها. ما شاء الله اي ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا قوة الا بالله. يعني هذا الخير وتلك النعمة ليست بقوتنا، ولو كانت الارزاق تأتي على قدر الحجة لماتت من جهدهن البهائم. اذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم، لا تكون كثرة الرزق بقوة الإنسان، لا، لا أقول ورثت عن آبائي وأجدادي، لا والله، إنما هو رزق يسوقه الله إليه، ولو وكلت إلى نفسك والله ما أنبت حبة شعير من الأرض، ولا أثمرت تمرة في نخلة، ولا استطعت أن تحرك يدك حتى إلى ما بين يديك لتأكله، لا والله، كل ذلك بحول الله وبقوته. وهذا كله غاية في شكر النعمة والإقرار والاعتراف لله سبحانه بفضله على عباده. نعم. نرجع لأنفسنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، نعم، وقنا عذاب النار. في الدنيا بارك لنا بالرزق، ومن البركة بالرزق أن يعينك على الخير، وأن يغنيك عن الناس، وأن يجعله حلالا، ويترتب على الطعم الحلال او على الطعام الحلال والتبنية الحلال كل فعل الخير.